هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. التقديم إسماعيل دويدار، الإخراج رضا سليمان. مستمعين الأعزاء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقوة مصر الناعمة ستظل هي السلاح الأول منذ عشرات السنين وفي المستقبل القريب والبعيد، ولها جدارة في كل مكان. وما زال العالم يتحدث عن قوة مصر الناعمة عبر فنونها وعلمائها الأجلاء وكل ما تزخر به على أرضها الحبيبة. معنا مستمعين الأعزاء في هذا اللقاء عالم جليل وأستاذ تحدثت عنه معظم الدوائر العالمية، إنه الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس وخبير التنوع الثقافي بباريس والخبير بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وعضو مجمع اللغة العربية، وعضو المجمع العلم المصري، وألقاب كثيرة جدا منها رئيس جمعية حماة اللغة العربية بمصر، وزميل جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، وعضو المجالس القومية المتخصصة برئاسة الجمهورية، وألقاب عديدة سنتعرف عليها مستمعين الأعزاء من خلال هذا الحوار. أهلا بسيادتك فندم معنا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وعدتني حضرتك أنك هتبدأ هذه السهرة معنا عبقرية مصر وخاصة القوى الناعمة عن هذا الصراع الذي حدث بين العلم والعقل. هي مناظرة حدثت بين العلم والعقل، فالشاعر بيقول فيها: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأيين الرحمن في فرقانه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. الله يا دكتور، يعني الحقيقة إذاعة البرنامج العام تسعد يعني بحضرتك دايما، وكل مكان الحقيقة دكتور بيشرف بيك. أبدأ سريعا وأقول: كيف لمست أثر القوى الناعمة لمصر في الدول التي سافرت إليها؟ بالنسبة لمصر، حين نذكر مصر في الخارج نقول إنها مصر وكفى. فهذه الدولة التي بزغ اسمها منذ فجر التاريخ، وكانوا يلقبونها بأنها الضمير العالمي وضمير التاريخ، يقولون مقولة خاطئة: إن مصر هبة النيل كما قال هيرودوت، وهذه مقولة ظالمة، لأن مصر لم تكن ولن تكون هبة النيل أبدا. لماذا؟ لأن النيل يجري في 11 دولة، لم تقم حضارة في هذه الدول بأكملها إلا في مصر بفضل الإنسان المصري. فالأصح أن نقول إن مصر هبة المصريين وليست هبة النيل. نعم. مصر تبوأت مكان الصدارة منذ فجر التاريخ، وشواهد ذلك مدونة على جدران المعابد وما خلفته من آثار تمثل إعجازا منذ بدء الخليقة حتى نهايتها. فيقولون إن الإعجاز العلمي والثقافي والمصري، المصري بأكمله، يمثل إنجازا سرمديا، أي منذ بدء الخليقة حتى نهاية الخليقة. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبنات الأغراض الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس وخبير التنوع الثقافي والخبير بمنظمة الأمم المتحدة، بخبرتك التي جمعت بين المجالين أو بين المجالات العلمية واللغوية والثقافية، كيف ندفع دور الجامعة المصرية في تحقيق قوة أكبر في قوة مصر الناعمة؟ قبل أن ندفع الجامعات المصرية لتأدية الدور المناط بها، لابد أن نستعد لما قبل التعليم الجامعي بأن نغرس حب الوطن والانتماء والمواطنة وحب العلم والمعرفة، لأن هناك فرق بين العلم والمعرفة أو بين المعرفة والمعلومات. هقول ببساطة إن دول المعرفة هي الدول التي تنتج الأشياء المتقدمة جدا جدا. دول المعرفة هي التي تنتج الاختراعات والاكتشافات وتسود العالم. أما دول المعلومات فهي الدول المستوردة للتكنولوجيا لتطبقها، مثل دول العالم الثالث. سأذكر مثالا بسيطا للفرق بين دول المعلومات ودول المعرفة. برميل النفط والبترول لما كان ثمنه $100، دول المعلومات اللي هي الدول النامية تنتج منه منتجات $140. من هذه $140، $30 يروحوا مصاريف نقل ومهندسين وطاقة إلى آخره، يعني بتكسب في $100 $10. أما دول المعرفة زي اليابان فتنتج من برميل النفط اللي ثمنه $100 منتجات تساوي $1,000,000، وهذه القيمة المضافة. لذلك يقولون نحن نبيع لك عقلا وليس منتجا، لأن فيه الفكر. انظر إلى أي جهاز محمول، مهما غلى قدره حتى إذا وصل إلى 20,000 جنيه، المنتج الحقيقي يتكلف فقط $20، أما الباقي فهي القيمة المضافة للمعرفة. نعم. إذن دول المعرفة هي التي تتحكم في العالم سياسيا وعلميا واقتصاديا وربما عقائديا. ولكن هناك معارف مصرية كثيرة حققت هذا الدور، ربما لم تستغل داخل مصر ولكنها حققت العائد منها خارج حدود الوطن. نعم، ولكن أقول لحضرتك أن مصر منذ عصور النهضة العربية كانت سباقة إلى الإنجازات الكبيرة، وكانوا يقولون في فترة ما على مستوى العالم إن العلم يتحدث لغة عربية. لغة عربية لماذا؟ للإنجازات الكثيرة التي أبهرت العالم في الجراحة والصيدلة والفلك وكل هذه الأشياء لا تزال تبهر العالم. انظر إلى بناء الهرم الأكبر، هذا الإنجاز البشري. انظر إلى تمثال أبو الهول. تمثال أبو الهول ليس تمثالا ولكنه جبل نحت فيه هذا التمثال. نعم. هذه قمة الحضارة وقمة التقدم التي لم ترقى إليها دولة على مدى التاريخ إلا مصر. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض تتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه. الأرض تتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه. ما تتولش معاك الله. الأرض الأرض الأرض الأرض تتكلم عربي، الأرض تتكلم عربي ومن حبتي على قدس فلسطين، من حبتين رد على قدس فلسطين. أصلك مية وأصلك طين. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. عربي وجه وشوق الفرع اللي من فوق بوجه وشوق الفرع اللي من فوق لاجل الجدر يشم الضوء. الارض الارض الارض الارض بتتكلم عربي. أستاذنا الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، أيضا حضرتك ساهمت في إفادة البشرية بأبحاث ربما في جامعات أجنبية، على سبيل المثال جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، وفاز البحث الذي قمت به بالجائزة الأولى على مستوى العالم. نعم، ياريت نوضح للسادة المستمعين. أجريت بحثا نشر في أكبر مجلة علمية محكمة في العالم عن التغيرات المناخية المحتملة في مصر. هذا الكلام كان سنة 1990. نعم. وقلت بالدليل العلمي إن مصر بعد 8 سنوات يعني بعد سنة 1998 سوف يتغير المناخ، بمعنى لن يكون هناك فصول أربعة، ولكن سيكون هناك فصل صيف شديد الحرارة ممتد لحوالي 10 شهور، وشتاء بارد قارس جدا لمدة شهر ونصف أو شهرين، وهو ما نشعر به وهو الآن. ما نشعر به. وهذه الفترة يعني مثبتة بالأدلة العلمية القاطعة وصور الأقمار الصناعية. هل تعجب البعض من يعني نتيجة هذا البحث في البداية ثم فوجئوا بأن الحقيقة قد رأوها رأي العين؟ هو الدوائر العلمية يعني أخذت هذا البحث بنوع من التهويل وقالت أن به نوعا من التنبؤات، ولكن ذكرت لهم أن هذه ليست تنبؤات ولكنها حقائق علمية. وقد صدق القول، واعتبارا من سنة 98 أو بعدها بفترة وجيزة جدا حدثت هذه الظاهرة الجيولوجية أو المناخية التي تؤثر على العالم ونشعر بها الآن. بعد ما حدثت هذه الظاهرة فيه يعني أكيد اتصالات جت لسيادتك كثيرة من هذه الدول كثيرة، وتم تكريمي في دول عديدة من هذا البحث، والحمد لله هذا البحث منشور باسم عالم مصري ومصر دائما في الصدارة إن شاء الله. الحقيقة ده شرف يعني لنا جميعا، وهو يمثل يعني أعلى ذروة في القوة الناعمة القوة الناعمة المصرية. Oh. المشرف والسعيلة والأرض الطيبة فرشتها وسماها طويلة زادك في القرية نشأت يا مصرف والسعيلة والأرض الطيبة فرشتها وسماها طويلة بتصفت يا مصر الشدايد لياليها طويلة بتهزمها خطوتك كيف يساهم الأزهر الشريف من وجهة نظر عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين في زيادة قوانا الناعمة في العالم؟ الأزهر يهتم أساسا باللغة العربية اللي هي لغة القرآن الكريم، واللغة العربية إذا أحسن توظيفها كانت منار علم مستمر ودائم. على هذا الأساس تعريب العلوم الذي ينادي به الأزهر يؤدي إلى توطين العلم. توطين العلم معناه تفهم الأمور العلمية بطريقة أسهل وأوقع وأكثر وطنية، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن إغفال تعلم لغة أجنبية. نعم. لأن هناك فرق بين التعلم بلغة أجنبية وتعلم لغة أجنبية. إن دراسة اللغة العربية وتأصيل العلوم باللغة العربية يؤدي إلى توطين العلم في عقول العرب والمصريين، وفي الوقت نفسه نتعلم لغة أجنبية لنطل منها نافذة، نطل منها على العالم الخارجي، نأخذ عنه كما كان الأوروبيون يأخذون عنا في عصور النهضة العربية. نعم. الثقافة الوطنية مستمعين الأعزاء للكثير من الدول العربية تضم بين ثناياها العديد من صور الثقافة الشعبية المصرية. اللغة المصرية العامية ربما تعد اللغة الشعبية عند بلدان كثيرة، وتشكل وعي أجيال من الشباب العربي، وهذا ما له عظيم الأثر في قوة السياسة الخارجية المصرية وتعظيم مكاسبها ونفوذها الخارجي. ولكن معالي الدكتور، هل استطعنا أن نسوق لثقافاتنا المصرية وتراثنا تسويقا يليق بمكانة مصر حتى تتحقق لنا القوة الناعمة كما نريد؟ أنا أذكر شيء بسيط جدا، أن اللهجة المصرية باللغة العربية الميسرة هي اللهجة أو اللغة الوحيدة التي تفهم على مدار العالم العربي بأكمله. يعني في سوريا، في لبنان، في الكويت، في الأردن، في الجزائر، في جميع الدول العربية كانوا يتلهفون على سماع المسلسلات المصرية والأفلام المصرية، ويقولون إن اللهجة المصرية هي اللهجة المحببة المفهومة على مستوى العالم العربي بأكمله. نعم. لأن هناك دول قد تكون متجاورة ولكن لا تفهم لهجتها المحلية في بلد يجاورها، وهذا من فضل الله على اللهجة المصرية. يعني هل الدراما والمسلسلات يعني هل تراجعنا فيها بعض الشيء دلوقتي يعني، ولا لسه برضو ما زالت المكانة المصرية؟ لا تزال المكانة المصرية، وإن كانت في فترة ما عليها بعض الغبار، ولكن إذا نفض هذا الغبار عنها عادت إلى مسيرتها الطبيعية رائدة سباقة متصدرة للقمة. تشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري. المصري تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري أنت أكيد المصري. مصري حبيب متحمس لو حتى بدق يغمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس. محفوظ بيغني يا ليل على دقة قلب زوين، محفوظ بيغني حليم في الهوى دونا على قد الشوق والميل، حليم في الهوى دونا ويا ويل مين ينسى يا ويل. سومة ومنديلها الوردي غنواية جيل ورا جيل ورا جيل، غنواية جيل I'm not afraid. كيف يساهم الموقع الجغرافي المصري من وجهة نظر عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين في زيادة قوة مصر الناعمة؟ يقولون إن موقع مصر الجغرافي يمثل حنجرة العالم بالنسبة للجسم البشري. الحنجرة هي ملتقى الجزء العلوي من الجزء السفلي، وهذا ينطبق على مصر، فهي واسطة العقد بين الشمال والجنوب. ولا تنسى أن مصر بقناة السويس أصبحت هي همزة الوصل بين أوروبا وكل دول العالم وشرق العالم. بالفعل يعني محور قناة السويس سيضم مجموعة من الصناعات اللوجستية، والحقيقة مركز تصنيع عالمي للعديد من الشركات العملاقة. ده بالعكس، ده يعني بالفعل كما يعني تذكر سيادتك سيمثل رافدا جديدا من روافد القوى الناعمة المصرية. هذا سيمثل شريانا جديدا من شرايين الحياة في مصر، لأنه يمثل أمل المستقبل. لاحظ سيادتك أن أعداد مصر 100 مليون، ولكن بأكملها مصر قادرة بإمكانياتها المعدنية والطبيعية والموقع أن يصبح عددها أكثر من 500 مليون دون أن تنهزم أو تتأثر، لأنها دائما لها القدر والقيمة والقامة على مدى الزمان. ونحن نفرق ما بين القوة الناعمة والقوة الصلبة أو القوة العسكرية. نريد أن نوضح للسادة المستمعين أن القوة الناعمة لها مصادر عديدة. نعم، مثل العلم، الثقافة، الموروث الثقافي. نعم. لاحظ في أي معركة قبل أن يهجم الجنود ويؤدوا الواجب الوطني لابد أن يكون هناك توعية من جهاز معين في القوات المسلحة لتحفيز الشباب على القيام بمهمتهم من منطلق حب الوطن والانتماء والشعور بالهيبة والكرامة، إذا طالما كانت هذه الدولة في موقف متميز وموقف يدعو للاحترام. هل القوة الناعمة لأي دولة فندم لا تنسى، لا تتأثر سلبا أو إيجابا أو ضعفا أو قوة بعوامل مثلا الضعف الاقتصادي أو عدم الاستقرار السياسي أحيانا؟ هل تأثرت قوة مصر الناعمة بما حدث لها من 2011 حتى يعني قبل أن نتعافى منذ سنوات؟ أقول ستك الحاجة، مشكلة أن واحد يكون غني أو فقير قد يكون غني لفترة ثم يصبح في حالة سيئة ماديا ثم يعود مرة أخرى. أما القوة الناعمة بما لها من علماء وأصالة تضرب جذورها في التاريخ وعمق الأرض، فهذه لا تتغير إلا بكمية قليلة جدا، لكنها سرعان ما تعود مرة أخرى فتية عافية متألقة. نعم سيادتك، علمنا أنك قمت بأبحاث كبيرة جدا ولها عظيم الأثر بالجامعة الملكية بلندن. نعم. يعني ياريت سيادتك تدينا فكرة عن هذا وما كان له من الأثر على القوة الناعمة المصرية. حين عملت بالكلية الملكية بلندن في فترة الثمانيات أجريت بحوث مهمة جدا نشرت في أكبر المجلات العالمية، وكان من حسن حظي أنني مثلت الجامعة الملكية أو الكلية الملكية بلندن في مؤتمر عالمي كبير عقد في كامبريدج ممثلا للجامعة البريطانية، لكنني في بداية البحث وإلقاء البحث قلت أنا مصري أعمل أستاذا دائما في مصر، لكن هذه فترة مؤقتة أؤدي فيها واجب علمي وطني. نعم. قمت أيضا سيادتك بالعديد من التراجم في ترجمة المرجع العالمي الأرض من القلق العالمي إلى الأمل الكوكبي. هذا مرجع كبير قمت بترجمته من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، ونشرته الهيئة القومية للترجمة أو المركز القومي للترجمة المصري، وهو أعلى مركز للترجمة في الشرق الأوسط. موسوعة وصف مصر. نعم. يعني أخذت من الدكتور حافظ شمس الدين النصيب الأكبر. قمت بالمراجعة اللغوية والتأصيل العلمي لخمسة أجزاء كبيرة من موسوعة وصف مصر التي ألفها علماء الحملة الفرنسية عام 1798، وتم طبعها في هيئة المصرية العامة للكتاب 5 أجزاء كبيرة تبين العبقرية المصرية التي أبرزها علماء الحملة الفرنسية، وكيف أن مصر بها من الثروات والمواهب والإمكانات ما يكفي لكي تجعلها مشرقة أبد الدهر. سيادتك ألقيت محاضرة في معرض القاهرة الدولي، المعرض الأخير، عن وصف مصر. لا، هي المحاضرة عن شخصية مصر. عن شخصية مصر. شخصية مصر من ناحية البيئة، عظمة المكان وروعة الزمان في تحديد شخصية مصر. من هذا المنطلق كان عنوان المحاضرة، وهي تلقي الضوء على موارد لا حصر لها ولا عدد، ولكن يعني مثال بسيط: هناك في مصر في منطقة أبو دنيمة وكثير من المناطق خام يسمى خام الرمل الأبيض. الرمل الأبيض بتصنع منه البرمجيات، بيستخلص منه عنصر السيليكون وتصنع منه البرمجيات. هذا النوع من الرمال يعني الجودة بتاعته غير عادية، لم توجد في أي مكان على سطح البسيطة، يعني أجود أنواع الرمال درجة النقاء بتاعتها من 96% إلى 97%. الرمال المصرية من هذا النوع تصل درجة نقاوتها 99.9. لعلم حضرتك أن طن الرمل الذي يباع حرا بدون تصنيع $28، أما بعد التصنيع في برمجيات فيصل ثمنه إلى $500 مليون. 500 مليون؟ نعم، 500 مليون دولار. يعني هذا الفرق شاسع جدا، وهذا يحفز العلم والعلماء لعدم تصدير أي خام إلا إذا كان مصنعا، وعدم استيراد أي سلعة إلا إذا كان مثلها يمكن تصنعه في مصر. لدينا في سيناء يعني نوع من الرمال فريد. فريد. وعندنا الرمال السوداء، وده عبارة عن فرن ذري موجودة في الساحل الشمالي، وعندنا أجود أنواع الرخام في العالم. كمية الرخام اللي موجودة في مصر تكفي العالم بأسره. هقول لحضرتك على حاجة، في خام اسمه الحجر الجيري. خط عرض 22 اللي هو الحد الجنوب لمصر، جنوب هذا الخط في افريقيا كلها ما فيش جرام واحد من الحجر الجيري. مصر لديها مخزون من الحجر الجيري، كنز يماثل ثروات مصر من البترول والاحجار الكريمه وكل شيء. هذا الحجر الجيري، لعلم حضرتك ان الحجر الجيري بيصنع منه 333 صناعه، في حين ان احنا في مصر او في الظروف الحاليه بنطبقه في 20-30 صناعه فقط، لكن يمكن استغلاله في 333 صناعة. هناك أيضا خامات زي النيوبيا والتنتالم، دي عناصر استراتيجية تستخدم في إيه؟ في أشياء، صناعات متطورة حربية متطورة جدا جدا. الجرام الواحد بيباع $1000 جرام، وموجود عندنا، موجود في الدباب في جنوب مصر. في جنوب مصر. يعني الحقيقة تزخر مصر الحقيقة بهذه الثروات العظيمة، نتمنى أن تستغل بالشكل الأمثل لأنها تساهم في تحقيق الرفاهية الاقتصادية لنا، وفي نفس الوقت تساهم في زيادة عوامل القوة الناعمة بالخارج. Thank you. بشرة منديلي وافرش جنايني على نجيلي وانده على الحلوة ديلي حرم لا لفرد منديلي وافرش جنايني على نجيلي وانده على الحلوة ديلي ده انا كنت نادرها في يوم ما حررها وقل ما فيش غيرها عروستي من أرض الفيروز عروستي من أرض الفيروز على أرض الفيروز يوم الفرح والصباحية من غير ما تنده أنا جاية ده أنا من زمان مستنية يوم الفرح والصباحية فستاني بحراوي والحنة تيناوي ده أنا جدي شرقاوي مصرية من أرض الفيروز مصرية من أرض الفيروز قبل النهاية دكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب، مدينة البعوث هنا في جمهورية مصر العربية التي تستقبل الطلاب من إفريقيا، وأنت تعلم أننا نفتح نافذة جديدة مع إفريقيا بعد أن أولتها الدولة في الآونة الماضية اهتماما كبيرا خاصة في المجال الطبي والمجال الزراعي والمجال الاستثماري بصفة عامة. كيف تمثل هذه المدينة الكائنة هنا في محافظة القاهرة مصدرا من مصادر القوة الناعمة التي تساند مصر في قضاياها، مثلا كسد النهضة؟ هم سفراء لمصر وكأنهم ثلة من أبناء مصر المخلصين لها، حين يعودون إلى بلادهم سيكونون نقطة الوصل بين ما درسوا في مصر وفضل المصريين عليهم وما بين ما أنجزوا، فهؤلاء يجب العناية بهم لأنهم سيكونون خير سفراء لمصر في المستقبل إن شاء الله. منهم رؤساء دول ومنهم نكرهم أنه رؤساء دول كثروا. نعم، يعني الحقيقة وقت يمكن ربما خلاص شارف على النهاية، لكن دكتور حافظ أنا أود منك رسالة نختتم بها هذه السهرة، رسالة إلى المصريين هنا، يعني كيف يتمسكون بجذورهم وكيف يعضون بالنواجذ على ما تحت أيديهم من ثروات لا تقدر بثمن. أقول إن مصر لا تموت، فهي خالدة على مر الزمان، وهي نقطة القوة في الشرق الأوسط بأكمله. إذا اختل توازن مصر اختل الشرق بأكمله. وهنا أتذكر حافظ إبراهيم حين يقول: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. Thank you. شكرا للأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس وخبير التنوع الثقافي بباريس وخبير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وعضو مجمع اللغة العربية وعضو المجمع العلمي المصري، وأيضا مستمعين الأعزاء رئيس جمعية حماة اللغة العربية وزميل جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، وأخيرا عضو المجالس القومية المتخصصة برئاسة الجمهورية. ونستكمل بقية هذه الألقاب في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لسيادتك يا فندم. شكرا جزيلا. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. كنا معكم إسماعيل دويدار والمخرج رضا سليمان، مع تحيات محمود إبراهيم من الهندسة الإذاعية.